أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إما ورد عن أبي حمزة الثمالي عن مولانا زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: الحمد لله الذي أناديه إذا شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. والإمام عليه السلام ركز هنا على ملتقى الخلوة، قال: وأخلو به حيث شئت لسري. الله عز وجل فتح لنا هذا الباب وهو باب الخلوة به، وأخلو به حيث شئت لسري، أي أن الهدف والداعي من الخلوة هو إباحة أسرار لا يمكن إباحتها لغيره. مهما دقق الإنسان ومهما فحص وبحث فلن يجد من يستقبله ويخلو به إلا الله. لا يتصور أن يخلو الإنسان بغير الله. مهما خلى الإنسان بأخيه، بزوجته، بولده، فإن هذه ليست خلوة حقيقية. الخلوة الحقيقية مع الموجود الذي إذا وقفت بين يديه استقبلك بكل ما عندك، وهذا لا يتحقق بالخلوة مع غيره أبدا. مهما خلوت بأحد غيره حتى لو كان أقرب الناس إليك، حتى لو كان زوجتك، ولدك، أخاك، فإنه يحمل تصورات أخرى غير الذي تتكلم. إذا خلوت بصديقي أو خلوت بأخي وأردت أن أحدثه عن ذنوبي وعن معاصي، وأردت أن أحدثه عن أخطائي وعن شناعة جرمي، فهل سيستقبلني؟ إنني أخاف أن أفصح له بذنوبي فتكون له ردة فعل تجاهي بالرفض والنبذ والإشمئزاز. إنني أخاف أن أبوح له بذنوبي فيسلط علي لسان اللوم والسخرية والاحتقار. إني أخاف أن أبوح له بذنوبي فيحمل عني صورة مقيتة يذكرني بها متى شاء ومتى أراد. فإذن الخلوة بأخي ليست خلوة حقيقية، فإن معنى الخلوة الحقيقية التي تخلو من كل ردة فعل، أخلو به. الحمد لله الذي أخلو به حيث شئت لسري، بمعنى أنني إذا وقفت بين يديه باكيا تائبا منيبا تحققت خلوة. ومعنى الخلوة ليس الخلوة المكانية، وإنما معنى الخلوة أنني إذا وقفت بين يديه خلا من أي رفض لي، خلا من أي نبذ لي، خلا من أي ردة فعل تجاهي، ولم يكن دوره تجاهي إلا القبول والاحتضان ومسح الآثار السيئة والمسح لما مضى من الذنوب المقيتة. فأي لقاء مع أخ أو صديق أو زوجة أو ولد ليس خلوة، إذ لا يستطيع هذا الإنسان المقابل مهما أحبني مهما قربني لا يستطيع أن لا يتصور صورة سيئة عني، لا يستطيع. فلا تتحقق خلوة مع إنسان، وإنما تتحقق الخلوة مع الموجود الذي وهبني الحياة وأفاض علي النعم وقربني وأدناني وناداني في كل حين: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله هو ملتقى الخلوة، لقاء الله هو الخلوة، لأن لقاءه ستر للذنوب، أبوح بذنوبي فيمحوها وأتكلم بعيوبي فيسترها، حتى عن ملائكته، حتى عن المكان الذي فعلت فيه الذنب، حتى عن الزمن الذي صنعت فيه الرذيلة، يمحو كل رقيب علي. وهو الذي يحتضنني ويستقبلني ويقول لي: أنا الموجود الوحيد الذي يغير حالك إلى أحسن الحال. لو شكوت إلى غيري شكوت إلى مخلوق عاجز مثلك لا يستطيع تغيير أوضاعك، لو شكوت ذنوبك ومعاصيك وعيوبك إلى غيري من المخلوقين حتى لو استقبلك فإنه لن ينفعك بشيء، لأنه ليس بيده أن يغير أوضاعك إلى وضع آخر. فأنا الوحيد الذي أستقبلك، وأنا الوحيد الذي أمحو ذنوبك، وأنا الوحيد الذي أغير وضعك إلى أحسن الحال. فالخلوة بغيري خلوة صورية شكلية، وأما لقائي فهو الخلوة الحقيقية. وأخلو به حيث شئت لسري الذي لا أريد أن يعرفه غيري. فما هي معالم الخلوة الحقيقية؟ كل واحد منا يريد أن يخلو مع الله خلوة حقيقية، فما هي معالم الخلوة الحقيقية؟ للخلوة معالم. المعلم الأول استذكار المعصية. إذا جلست بين يدي ربي فلأستذكر معاصي، حتى المعاصي التي تبت منها، حتى المعاصي التي استغفرت منها، فلأمر على شريط المعاصي معصية معصية معصية. استذكار المعصية والذنب، هذا المعلم الأول. والمعلم الثاني استشعار الحسرة، لأخرج من قلبي شيء يخيم على قلبي، وهو وجع الذنب، ألم المعصية. الفرق بين المؤمن والمنافق أن المؤمن يتألم إذا عصى، والمنافق لا يغير من وضعه شيء. إن المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كصخرة ثقيلة على صدره، وإن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأطارها. المؤمن من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. المؤمن هو الذي يتألم يتوجع من المعصية. إذا أردت أن تخلو مع الله فأخرج هذا الوجع من القلب إلى العين إلى اللسان. حاول أن تستشعر الحسرة، حاول أن تستشعر الآهة، حاول أن تستشعر الندم. أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يصف المتقين: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم تحزين. ماكو مؤمن ما يحمل حزن، ما فيه. المؤمن يحمل رصيد من الحزن منغمس في قلبه. المؤمن يستثير ذلك الحزن. يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، استثارة. الخلوة تحتاج إلى استثارة، استثارة الحسرة والآهة والندم ليطغى عليك الحزن والألم. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين، لك العتبى حتى ترضى. والمعلم الثالث استمطار الدمعة. ربما يجد الإنسان نفسه جافا جافا قاسيا حجرا صلدا، كلما حاول أن يستنزف دمعة لم يستطع، كلما حاول أن يستجلب عبرة عجز. ما هو سبب جفاف العين؟ ما هو سبب جذب الدمع؟ إنه قسوة القلب. هل وراء العين، هل وراء العين نبع ينبض بالحياة كي تدمع العين، أم وراء العين حجر جاف؟ ما هو الذي أحمله في صدري؟ هل أحمل في صدري نبعا ينبض بالحياة، أو أحمل في صدري حجرا صلدا جافا؟ هناك من يحمل في صدره نبع فيه حياة، فيه شعور بالله، فيه شعور بالآخرة، لأنه يحمل قلبا ينبض بالحياة، فعلامة نبض الحياة نزول الدمع من وجه، نزول الدمع من جفني. هذه العلامة على أنه يحمل بين أضلاعه نبض الحياة. لكن أنا أحمل بين أضلاعي صخرة، أمشي وأنا أشعر أن في صدري صخرة، صخرة قاسية لا نبض فيها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. جرب أن تضع حجر على صدرك، هل ترتاح؟ حجر لا حياة فيها، حجر تخنقك، تضيق أنفاسك. القلب القاسي أشد من هذه الحجر التي تخيم على صدرك. القلب القاسي يضيق أنفاسك، يمنعك من الدمعة، يمنعك من الحسرة، يحجب عنك الآهة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لكن قلبي ليس كذلك. وسبب قساوة قلبي ترادف الذنب على الذنب. كلما قلت انتهيت، خلصت، ارعويت، عدت للذنب مرة أخرى. ترادف الذنب على الذنب ملأ قلبي قسوة وتحجرا، بل جعل قلبي جيفة منتنة لا تطاق. ولذلك لم أستطع استمطار الدمعة مع شدة محاولتي، لم أستطع استمطار الدمعة. المعلم الثالث من معالم الخلوة الحقيقية استمطار الدمعة، والمعلم الرابع جلب العفو، يا عفو يا غفور، اللهم اعفو عنا، جلب العفو. كيف تجلب العفو؟ كيف تجلب العفو؟ هنا تحتاج إلى حالة التذلل. أهل المعرفة يقولون أجمل اللقيا ساعة التذلل، أجمل لقاء التذلل. التذلل بعد الحسرة بعد الدمعة أجمل لقاء. التذلل هو تذلل الطفل على والده. أما رأيت طفلا يتذلل على والده؟ أما رأيت طفلا يمسك بثوب أبيه يلح يصر يلح يصر إلى أن يستجيب له والده؟ إن الله يريد منك هذه الحالة. من معالم الخلوة أن تصر تلح تتذلل تترجى تتوسل، تكثر من الكلام تكثر من الإلحاح، أشعر نفسك بأنك متذلل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا هذا الإصرار والإلحاح والتذلل، لماذا يخلو بك دون غيرك؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فنحتاج إلى حالة التذلل. والمعلم الأخير ألا وهو رجاء الزلفى. إذا عفوت عني فأزلفني لديك، قربني منك أدنني منك، رجاء الزلفى. ورجاء الزلفى يتم بحالة الصعق. صعق، هل وجدت إنسانا مصعوقا؟ نعم، تحتاج إلى أن تعيش حالة الصعق مع الله عز وجل. لاحظ الإنسان الذي إذا فقد عزيز كيف يصعق لفقد عزيزه. لاحظ الإنسان الذي إذا فقد ولدا أو أبا أو صديقا عزيزا كيف يصعق، يصاب بالهستيريا، يصرخ يلطم يضرب، هذه حالة الصعق. يفقد شعوره لأنه فقد عزيزا. لاحظ الإنسان الذي يصاب بإحباط في الحياة نتيجة فقد الرزق نتيجة فقد المستقبل، كيف يصعق كيف يصاب بالهستيريا. هذه الحالة لو حصلت لنا مع الله لكانت مقربا ومحققا للزلفى، أن الإنسان يصعق أمام ربه. إذا جلس في صلاة الليل وتذكر الذنب واستشعر الحسرة واستمطر الدمعة وجلب العفو بالتذلل ووصل إلى هذه الحالة الأخيرة حالة الصعق، صار يصرخ يبكي يتألم يتوجع، إذا وصل إلى حالة الصعق، وصل إلى شيء ورشحة من رشحات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي كان يصعق كل ليلة، وكان يغشى عليه من شدة البكاء وهو سيد الموحدين وأمير المؤمنين، فيحرك فإذا هو كالخشبة اليابسة. أمير المؤمنين يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى. أمير المؤمنين يمثل هذه الحالة، حالة الصعق. موسى عليه السلام رأى نور ربه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ولكن أمير المؤمنين لم يحتج إلى أن يرى الجبل دكا حتى يخر صعقا، بل كان في كل لقاء مع ربه يخر صعقا. فلو عشنا هذه الحالة ليلة من الليالي من شهر رمضان، يوم من الأيام من السنة الكاملة، دقائق من الدقائق عشنا حالة الصعق لمحت كثيرا من ذنوبنا وأزالت كثيرا من أوساخنا وطهرت كثيرا من رذائلنا. وأخلو به حيث شئت لسري. والإمام زين العابدين علي عليه السلام في دعاء أبي حمزة يركز على مبادئ الصعق، مقدمات الصعق. وما لي لا أبكي، البكاء هو المقدمة، هو الطريق لحصول حالة الصعق. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي. يا له من يوم، يوم تخرج نفسي للقاء ربها. أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمتي قبري، أبكي لضيق لحدي. هذا الضيق الذي أراه في الحياة نتيجة الذنوب، سأراه في القبر ضيقا ماديا. أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمتي قبري، أبكي لضيقي لحدي، أبكي لسؤالي منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا يا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأن. من لي ذلك اليوم؟ من يسندني ذلك اليوم؟ إذ الخلائق في شأن غير شأني، يوم يفر المرء من أخيه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم تقبل توبتنا وارحم عبرتنا، اللهم ارحم ذلتنا بين يديك، اللهم وفقنا في هذا الشهر لصيامه وقيامه برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.